القاهرة تقدم في عيد الإذاعة المصرية تتعانق الكلمة واللحن فيولد النور، فهي المسامر والصديق، وهي المعلم والرفيق. هكذا كانت وهكذا تكون هي في عيونهم. معكم اليوم عزة سعد الدين. ضيفنا في هذه الحلقة الناقد والأكاديمي الدكتور إيهاب النجدي. في العام الواحد بعد التسعين للإذاعة المصرية يطيب لي أن أقدم تهاني الوافرة العاطرة، آملا أن تتجدد الذكرى أعواما كثيرة عامرة بالعطاء والبث الدائم والإبداع. في هذه الذكرى تحضر جملة من المعاني والرؤى والمشاعر الحبيبة العميقة ترافق خطوات العمر ومراحله المختلفة، وتواكب وثبات الوطن وتقلبات الأحداث والوقائع عبر عقود من الزمن. إن الإذاعة تستقر في العقل والوجدان بستانا لمعارف رحيبة وعوارف تنشر بهجة العلم ونبرات الحكي وأنوار الكلمات. تتجلى عبر أثير البستان الأحاديث الشائقة والحوارات الحية والبرامج المتنوعة والصور الدرامية والمقاطع الغنائية والألحان التي تسبح في أجواء الشعر والموسيقى. كل ذلك وغيره كثير يستدعي تحية الشاعر علي الجارم لدار الإذاعة في العام الثالث من إنشائها، وكأنها تحية الأعوام كلها يرددها مع الشاعر الكبير المحبون العارفون. دار الإذاعة لا تملي، إنني أطلقت للأمل البعيد سراحي. كم فيك للقرآن رنة قارئ تحلو لدى الإمساء والإصباح. دار الإذاعة كم نشرت ثقافة جلت مآثرها عن الإفصاح. إذن تتجدد التحيات الطيبات كما تتجدد في العقول والقلوب النابضة بالحب والامتنان والحنين ذكريات السماع والاستماع إلى المعالم الشامخة لإذاعتنا العريقة وملامح تكوين الوعي الحضاري ممثلة في برامجها على مدار الساعة. واسمحوا لي أن أترك أسماء البرامج فهي معروفة، وهي ولا شك حاضرة بصور شتى عند المستمعين الكرام، لكني أود أن أطرح رجاء لإذاعتنا العريقة وهي تخطو نحو 100، يتمثل في إنشاء منصة كبيرة شاملة عبر شبكة الإنترنت تضم أرشيفها الضخم العظيم مصحوبا بالتعريف والتوثيق والتصنيف، لتكون المنصة الصوتية الأهم في الشرق كله. إنه التاريخ الصوتي للوطن والتراث الإذاعي الحافل بالحياة، وهو جدير بكل اهتمام وعناية، وحقيق بجمهورها الأمين أن يحظى بالمعرفة كلها والإمتاع. دكتور إيهاب النجدي، ناقد أدبي وأكاديمي من مصر. كنتم مع هي في عيونهم.